أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يقول الله تعالى في محكم كتابه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين يقول الطبري في تفسير جامع البيان في تفسير القرآن والتبشير إخبار المرء بما يسره من خبر وقوله بكلمة منه يعني برسالة من الله وخبر عنده وهو من قول القائل ألقى فلان إلي كلمة سرني بها بمعنى أخبرني خبرا فرحت به كما قال جل ثناؤه وكلمته ألقاها إلى مريم يعني بشرى الله لمريم بعيسى ألقاها إليها يعني بين هنا يعني أهمية الإنسان لا يفسر القرآن برأيه لا يجوز الإنسان يفسر القرآن برأيه وقد الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام القرآن إما حجة لك أم عليك إذن لا يجوز الإنسان يعتقد في حق الله الجزئية والكمية كما قال تعالى في ذم هؤلاء الكفار عبدوا عيسى نزلت فيهم هذه الآية وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين إن الإنسان لكفور مبين يعني هذا كفر لأنسى الله الجزئية والكمية يعني ليس كما يقول النصارى النصارى شو يقولوا صفة الله صفة الكلام صفة الله الكلام صارت عيسى هذا كفر شاء لأن صفات الله خاصة به ولا تتغير ولا تتبدل سبحان الذي يغير ولا يتغير يعني بعض الناس جهال تلقاه عرب ولكن جاهل بالعقيدة قد يعتقد مثل اعتقاد النصارى ويقرأ يعني آيات وفسرها بغير وجهها كان حتى بعض النصارى العرب يعني يريد أن يضل المسلمين يحفظ آيات مثل هذه متشابهة كما قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة إذن يذكر هذه الآيات المتشابهة حتى يضل الناس ويدعو الناس إلى معتقدهم بعض يعني كفار يقولوا هاو حتى في القرآن مثل عقيدتنا ولكن ليس كذلك شفنا تفسير الطبري اللي هو معروف وعلى كل حال يعني القرآن لا يفسر بما يخالف العقل العقل السليم يحتم أن الخالق مستحيل في حقه الجزئية والكمية والمقدار مستحيل عقلا أن يكون الله تعالى ذا كمية وشكل القرآن لا يخالف العقل شفنا هذا عدة مرات وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أن هذه الآية صريحة أنه من أسباب اللي جعلتهم يدخلوا النار أنه ما تبعوش العقل لأن يعني الدين الوحيد اللي يوافق العقل هو دين الإسلام فلا يوجد آية معناها يخالف العقل والجزئية والكمية هذه مستحيلة عقلا في حق الخالق إذن ما معنى وكلمته ألقاها إلى مريم أو بكلمة منها اللغة العربية والقرآن نزل بلسان عربي مبين ونزل في زمن الصحابة نزل زمن الناس تحكي بالدارجة الناس تفهم العربية الفصيحة والأوجه هو حتى الفرنسية اللي يحكيه من 200 سنة مستوى لو الناس قرأت في الجامعات ودرست يعني كتب هذا الناس لقدم في فرنسا يعني مستوى أعلى من الآن ففي العربية زمن النبي عليه الصلاة والسلام 1400 سنة ولا وراء كانوا يفهموا العربية اللي هي الفصيحة الأصيلة فيفهموا هذه المعاني والأساليب إذن وكلمته ألقاها إلى مريم يعني بشرى الله لمريم بعيسى ألقاها إليها، هذا معناه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بشرى من الله، تبشير. اسم المسيح، المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي. هذه معجزة، يعني أمر خارق العادة، قولوا ظهر لسيدنا عيسى كما هو معروف. Donc on a expliqué donc un des versets à propos de Sayyidina Isa, que les anges ils ont dit à Maryam que Allah Ta'ala t'annonce la bonne nouvelle donc de la naissance de Isa. Donc ici on a expliqué kalimat minh, parce que souvent de nos jours les gens ils regardent applications, traductions, livres dans les marchés, soi-disant traduction au Coran, il y a du n'importe quoi dedans souvent. La religion, comme il a dit le prophète, innamal ilmu bitta'allum. C'est-à-dire, la religion, ce n'est pas transmission. La religion, ce n'est pas quelqu'un, il fait une recherche tout seul et il vient dire ses idées aux gens. Ce n'est pas comme ça. La religion, il faut avoir une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wa salam. Et c'est comme ça qu'on a appris la religion, par chaîne de transmission, comme on apprenait dans les grandes mosquées, dans les zawiyah, dans les grandes mosquées, connu dans les pays musulmans par la chaîne de transmission. Et donc là on a expliqué Tabari, comment il expliquait la ayah bi kalimatin minh, ça veut dire, il a dit, c'est une annonce de bonne nouvelle, c'est ça que ça veut dire. Ne veut pas dire comme disent les mécréants, eux ils disent que l'attribut de la parole de Dieu c'est devenu Isa. Donc c'est du shirk clair, ça c'est associé à Dieu, c'est attribué à Dieu la composition, la quantification. Et rationnellement, selon la raison, c'est catégorique, celui qui a une forme, une quantité, c'est une créature, forcément. Et tout ce qui est dans le Coran ne contredit pas la raison. L'islam est la seule religion qui est conforme à la raison. Et ce n'est pas permis d'interpréter les versets mutashabih, non explicites, selon ce qui contredit la raison. Parce que Dieu nous apprend clairement qu'il a révélé des versets explicites, muhkamat, c'est dit dans le Coran, hunna umul kitab, qui sont la base du livre, et d'autres mutashabih, non explicites. Mais, bien sûr, ces versets-là, Dieu nous met en garde, justement. Il nous dit que c'est-à-dire, ceux qui sont égarés, ils veulent égarer les gens, ils vont citer des versets non explicites pour égarer les gens. Il y avait même des gens d'origine non musulmane qui étaient arabes, ils citaient des versets, ils apprenaient des versets qui sont équivoques, et ils les citaient aux musulmans pour leur faire croire que le Coran, il a la même croyance c'est-à-dire dire les mêmes croyances que ces gens-là. Donc, et les savants leur répliquaient, bien sûr, pour défendre la religion. Donc, et on a précisé une chose, que le Coran, c'est en langue arabe, il a été révélé, il faut bien comprendre qu'il a été révélé à l'époque de gens qui maîtrisaient l'arabe. Donc, ils comprenaient les hauts niveaux de la rhétorique arabe. Même en français. Si quelqu'un il a étudié à l'université ou autre des écrivains anciens, ben, ils ont un certain niveau de la langue que certains gens qui parlent courant, ils vont pas le langage courant, ils vont pas comprendre forcément. Donc il y avait un niveau plus élevé. Et ben 1400 ans en arrière, à l'époque du prophète, ben, le niveau de langue il était beaucoup plus élevé. Donc le Coran était révélé à l'époque de ces gens-là qui maîtrisaient, qui comprenaient forcément ces choses-là. Donc faire attention, le Coran, faire attention, le livre soi-disant traduction du Coran et du Hadith, les gens souvent ils téléchargent des applications, ces gens qui font des applications, c'est des gens qui ne connaissent pas la religion, c'est des gens qui connaissent comment faire des applications, ils font du copier-coller après, comme ceux qui font les livres. Donc ça s'apprend, la religion, par transmission orale auprès des gens dignes de confiance. Et donc قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن الله تعالى خلق آدم من غير أب ولا أم. الله خلق العالم، إذن يعني الله قادر أن يخلق كل هذا العالم في لحظة ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نحن شفنا يعني أول مخلوقات التي خلقها الماء من غير أصل. إذن جعل خلق عيسى من غير أب معجزة وإظهار للعباد أنه هذه مجرد أسباب أنه يأتي يعني من أم من الرجل وامرأة. فالله يظهر علامات تدل على عظيم قدرته وأنه هو المؤثر الحقيقي، يعني هو الذي يخلق الأسباب ومسبباتها سبحانه وتعالى. فسيدنا عيسى الله تعالى هو الذي خلقه، وقوله تعالى ثم قال له كن فيكون، يعني هذه تعبير كذلك رأينا، يعني كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، معنى هذا قال العلماء تعبير عن أن الله يوجد الأشياء من غير مشقة ولا تعب، هذا تعبير مجازي، ليس معناها الله كل ما يخلق شيء يقول له كن كن بالحرف والنون، لأنه قال العلماء في اللحظة الواحدة الله يخلق ما لا يدخل تحت حصرنا، كل أفكار العباد وحركاتهم، كل هذه العباد بفهم يعني الإنس والجن والملائكة وكذلك البهائم وتحرك الأشجار والأصوات في البحار، وكل هذا كل لحظة بخلق الله. العالم لا يستغني عن الله طرفة عين، العالم لا يستغني عن الله طرفة عين، كل لحظة بخلق الله. إذن كن فيكون معناها الله يخلق الأشياء بلا مشقة ولا تعب سبحانه وتعالى. Donc Allah nous apprend aussi dans un verset que l'exemple de Isa, c'est comme Adam, Dieu l'a créé sans père ni mère, Adam. Et Isa, Dieu l'a créé sans père pour nous montrer, c'est des signes de Dieu pour nous montrer que Dieu, que ces causes-là habituelles ne créent rien. C'est Dieu qui est le créateur des causes et des conséquences, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est le créateur de toutes choses, bien sûr, il n'a pas besoin des créatures. Et après, Kun fayakun dans le verset, dans d'autres versets, c'est cité cette expression-là. Ici, c'est une expression pour montrer que Dieu crée les choses facilement, il ne devient pas de fatigue. Et ici, cela ne veut pas dire que à chaque fois pour créer une chose, Dieu le dit soit. Parce qu'on a dit, on a un instant, Dieu crée des choses qu'on ne peut même pas dénombrer. Chaque respiration, chaque mouvement, chaque idée de tous les humains, de tous les anges, de tous les djinns, les animaux, leurs mouvements, tout ce qui se passe dans chaque instant, c'est créé par Dieu. Le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. Chaque instant est créé par Dieu, ça veut dire Dieu peut anéantir le monde en un instant. Il le crée en un instant. Donc ici, ça, c'est un sens figuré, kun fayakun, ça veut dire que Dieu crée les choses facilement, il ne advient pas de fatigue, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad, tahir al-Amin. اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين